بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير الجنة، وترهيب المسؤول بوجه الله أن يمنع. ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير الجنة، ولا تسأل إلا من الله عز وجل، فهو يسأل الله بوجهه أي متوسلا إلى الله بهذه الصفة الكريمة وجهه سبحانه وتعالى، يسأله بوجهه الجنة. لا يجوز أن يسأل غير ذلك، لا يسأل الناس شيئا من الدنيا بوجه الله تعظيما لهذه الصفة، تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى، وتعظيما لأسمائه وصفاته، خصوصا صفة الوجه. وأما من سئل بوجه الله فقد سئل بعظيم، فلا بد أن يجيب إلا أن يكون هناك مانعا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، أو ما لم يسأل هجرا، ما لم يسأل السائل أمرا قبيحا لا يليق، أو سأل بطريقة قبيحة. وهذا يدل على تحريم، بل يدل على أن السؤال بوجه الله من الكبائر. وكذا المنع لمن سئل بوجه الله عز وجل كذلك هو من الكبائر، ما لم يسأل ما لا يليق، ما لم يسأل أمرا قبيحا. رغم كلام في الحديث، الشيخ صححه للمتابعة، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا يحيى ابن عثمان ابن صالح وهو ثقة وفيه كلام، لكنه توبع. ومتابعات فيها والشواهد الأخرى فيها لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح مع صحيح الشيخين: من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني استعاذ بالله سبحانه وتعالى طلب العودة منكم سائلا إياكم أن تعيذوه بالله عز وجل. وهذا هو الظاهر في سياق الكلام، كما قال: من سأل بالله فأعطوه، فاستعاذ بالله وسأل بالله هما بمعنى متقارب، فهو يستعيذ بكم متوسلا سهل. فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة. يفوض تفريغ ذلك، وهذا كله في معنى التصبر، سؤال فيعطي، يكون عظيم الصبر وقد يكون قليل الصبر، لكنه يستطيع أن يتصبر، يطلب تعالى يعيد من استعاذ به، ويجير من استجار به، يحمي من لجأ إليه، ويدفع عنه، وهو سبحانه وتعالى يفعل ذلك بأسباب. ومن ضمن الأسباب أن أهل الإيمان الذين يعظمون أمر ربهم عز وجل إذا سمعوا من يستعيذ بالله عز وجل فإنهم يعيذونه ويرفعون عنه الظلم. ومن سأل بالله، هذا أخص من الذي قبله، هذا أعم من الذي قبله، يعني أن الأول كان في السؤال بوجه الله تحريم ذلك إلا سؤال الجنة، هنا قال: من سأل بالله، يقول: أسألك بالله كذا، تحتمل أن يكون مقسما أسألك بالله، مقسما بالله، ويحتمل أن يكون متوسلا، يعني أسألك مذكرا لك بالله أو نحو ذلك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعطائه. فينبغي أن يعطى السائل ولو شيئا يسيرا. ومن السلف من يوجب ذلك، أن كل سائل لابد أن يعطى. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الإنسان لا يجب عليه أن يعطي كل من سأله، وإنما يمكن أن يحسن في الكلام والرد، فإن ذلك يجزيه. فإذا دعا الله له سبحانه وتعالى أجزأه ذلك، والله أعلم. ومن دعاكم فأجيبوا. قبل أن ننتقل نقول في مسألة السؤال بالله عز وجل، إذا كان السائل من أهل الزكوات الواجبة، من أهل الزكاة، والمسؤول عنده زكاة وجبت عليه، ويعلم حاجة السائل، فهنا يلزمه العطاء، والله أعلم. وأما بالنسبة للصدقة التطوع فلا يجب عليه أن يعطيه فور سؤاله، والله أعلم، إلا أن يكون أيضا مضطرا. فمن كان مضطرا كجائع أو عار لا يجوز أن يترك، حتى ولو كان يعطيه وقد من الفضل الذي عنده وقد أدى زكاة ماله، لكن يعطيه وعلى قولين في مسألة أنه يضمن ذلك له أو لا. هناك من يوجب إعطاءه لا شك أنه يعني يستحق أن يعطى، فمنهم من يقول يجب أن يأخذ، يجب أن يعطى ولا يضمن ما أخذه، ومنهم من يقول يضمن ما أخذه طالما أن ذلك كان زائدا عن الزكاة الواجبة للشخص المسؤول، والله أعلم. السائل لا يجوز أن يسأل بوجه الله، ولكن لو فعل فلا بد أن نعظم اسم الله عز وجل. فلو فعل أمرا منكرا وهو أن سأل بوجه الله شيئا من الدنيا، فلا بد أن نعظم نحن اسم الله ووجه الله وصفة الرب عز وجل، ونجيبه إلى ما سأل تعظيما لله سبحانه وتعالى، وإن كان هو قد أساء وأذنب. اللعن دليل على أن هذا من الكبائر، لأنه لم يعظم اسم الله كما ذكرنا الحديث فيه مقال، لكن له شواهد ومتابعات. إذن فمن سأل، من سأل بالله فأعطوه، سأل بالله فأعطوه هو مخصوص كما ذكرنا بمن سأل مضطرا. فمن كان كما ذكرنا جائعا أو عاريا أو يدوع عياله أو يدوع أو يعرى أهله أو عياله ولا يجدون ما يعني يكفيهم، ويعلم المسؤول ذلك، يلزمه العطاء وعلى وجهين، في أنه إذا كان قد أدى زكاة ماله هل يضمن له، هل يضمن له ذلك المسؤول يعني يكون في ذمته، يكون بالثمن، يأخذ مثلا كفايته ويكون مديونا ويكون مدانا بثمنها، أم أنه لا يضمنها لأنه مضطر ويجب على المسلمين أن لا يوجد بينهم جائع ولا عار، فيلزمهم كفرض كفاية، وهذا قد تعين عليه لأنه سأله الله على قولين، والله أعلم. والأظهر والله أعلم أنه يكون في ذمته إلى أن ييسر الله عز وجل له ذلك، إذا كان المسؤول قد أدى زكاة ماله. المريض الذي يحتاج الدواء، هل ذلك من ضمن هذا؟ إذا كان الدواء مما يخاف الهلاك إذا لم يأخذه كان من ضمن ذلك. إذا قد سأل، من سأل وهو غير محتاج، ولو سأل بوجه الله عز وجل وعلم علم أنه لا يحتاج فقد سأل هجرة، فقد سأل هجرة، سأل ما لا يليق، سأل وهو نعلم أنه رجل كاذب في قوله، في كونه يسأل وهو محتاج. فقوله عليه الصلاة والسلام من دعاكم فأجيبوه فيه وجوب إجابة الدعوة، وهو قد استفاض فيه الأدلة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله رسوله. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني قابلوا المعروف بمعروف، يعني وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ الهدية ويثيب عليها فيكافئ على المعروف، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، الاجتهاد في الدعاء. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح عن أشرف الشيخين. وروي عن أبي عبيدة مولى رفاعة عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. رواه الطبراني. شيخ الإمام المنذري رحمه الله رواه صيغة التمريض مضاعفا له، الشيخ الألباني صححه للشواهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي. قال الترمذي حسن غريب. ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي. رواه أحمد. قال الترغيب في الصدقة والحث عليها وما جاء في ذهل المقل ومن تصدق بما لا يحب. زهد المقل عنده مال قليل يبذل جهده في التصدق منه، فهذا سبب عظيم. ومن تصدق بما لا يحب فقد تيمم الخبيث فهو مذموم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون التمرة أو عدل التمرة ما يواجه التمرة ما كان مشابها لها ويعادلها من كسب طيب أي حلال. لا يقبل الله إلا الطيب، لأن من كسب حراما ولو تصدق به لا يقبله الله عز وجل، فإن الله يقبلها، يقبل هذه الصدقة بيمينه. وهذا إثبات صفة بيد الله عز وجل، ونوروها كما جاءت دلة على معناها من معنى القبول والبركة الكثيرة التي تحصل فيها. ثم يربيها ينميها ويكثرها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه الدابة الصغيرة حتى تكبر، حتى تكون أي تمر مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيح. وفي رواية ابن خزيمة إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة، الفصيل في الإبل والمهر في الخيل. قال وإن الرجل يتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. وفي رواية صحيحة للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. رواه مالك من نحو رواية الترمذي عن سعيد بن سعيد مثلا لم يذكر أبا هريرة، لكن رواية الترمذي صحيحة فيها ذكر أبي هريرة فهي مرفوعة. إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها، رحمك الله، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يربي لأحدكم التمرة، إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل أحد. هذا في فضيلة عظيمة للصدقة إذا كانت من حلال. الحديث رواه الطبراني. الفلو هو المهر أول ما يولد، والفصيل ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه. قال: وروي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا تصدق بالكسرة، فاربوا عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد. فالله يضاعف لمن يشاء، ولا ينبغي أن يستهين الإنسان بالصدقة اليسيرة، فكسرة الخبز الذي هي جزء يسير جدا ومع ذلك فمن تصدق بها فالله عز وجل يربيها وتنمو وتزداد حتى تكون مثل جبل أحد. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم الترمذي ورواه مالك والسلام. ما نقصت صدقة من مال، مهما تصدق الإنسان فماله لا ينقص بل يزداد بفضل الله عز وجل ومن حيث لا يحتسب العبد. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ولو كان من خلفه يظن ذلك هوانا وذلا، فالله عز وجل إذا عفى العبد رفعه وزاده عزا. وما تواضع أحد، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. فالتواضع يرفع العبد، فالتكبر يخفضه وينزله، والانتقام يذل الإنسان غالبا، لأنه له زلات عند الناس، فإذا عودهم أنه لم يعفوهم عنه فيذل إذا أخذ منه الحق. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. معناه تصدقوا بها إلا الكتف. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن كلها بقيت في ميزان الحسنات وعند الله عز وجل، واستثنى الكتف لأنه الذي أكلوه في الدنيا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. لا ينبغي للعبد أن يقول: مالي مالي، هذا مال الله أنت استخلفت فيه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فكثرة نظرة الإنسان إلى ما بيده أنه ملك له يضره أعظم الضرر. ولكن العبد إنما ينتفع بماله بما أكل فأفنى ولا يبقى، وما لبس فأبلى، من الملابس تصبح بالية قديمة، أو أعطى فاقتنى، أي عند الله عز وجل. فصدق فادخره لآخرته، صار مدخرا بآخرته. قال: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. لا بد أن يموت ويتركه للورثة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري ونسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في فلاة من الأرض صحراء، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة حجارة سوداء، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، أي بفأسه. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، بالاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان باسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة، يعني في الزراعة وما تحتاج من نفقات الحديقة البستان إذا كان عليه حائط، الحرة، الأرض التي فيها حجارة سود، الشرجة، مسير الماء إلى الأرض السهلة، المسحاء هي المجراف من الحديد، كما ذكرنا الفأس. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، أي من يترجم عنه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه أي أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: ما استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه البخاري ومسلم. كل أحد ساقف بين يدي الله عز وجل للسؤال والمحاسبة وعرض المحاسبة، ولا يجد إلا عمله من حوله، ويجد النار أمامه، فأعماله الصالحة تحول بينه وبين النار، فهو يتقي النار بعمله الصالح الذي من أعظمه ما ذكر في هذا الحديث أن يتصدق. والله أعلى وأعلم. إذا يصح أن تعطيه ما لم تعلم، ينبغي أن تعطيه ما لم تعلم أنه لا يستحق، فينبغي أن تعطيه. إذا كان لا يعلم هل هو مستحق أم لا، ينبغي أن يعطيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ينبغي كلمة ينبغي تشمل الواجب والمستحب.